أصول المسائل كم عددها؟ كم عددها؟ سبعة. طيب ما هي عليان؟ اثنان ثلاثة أربعة ستة وثمانية اثنى عشر. سمعتم؟ اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. تنقسم هذه الأصول إلى كم؟ هداية الله تنقسم هذه الأصول السبعة إلى كم؟ يعني في العول؟ أي نعم. العول ينقسم إلى يعني أنا بيحسن ها؟ في العول. في العول. يعني ستة يعول إلى العشرة. لا لا لا لا. نعم. شاكر. إيش تنقسم إلى كم؟ إيش معنى الاثنين؟ يعني ثلاثة تعول. أصبر يا اثنين. وش اثنين؟ قسمين. إلى قسمين. إلى قسمين. طيب. ها. ثلاثة منها تعول والباقي. قسم يعول وقسم لا يعول. طيب. فهمت يا هداية الله؟ نعم أنا قلت ممكن. طيب يا عبد الرحمن إبراهيم. ما الذي يعول؟ يعول ثلاثة. نعم. ستة واثنى عشر وأربعة عشر. طيب. الستة وضعفها وضعف ضعفها. طيب والذي لا يعول إيش؟ الاثنان والأربعة صح؟ طيب إذن أصول المسائل هي العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا أصل المسألة، العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وعرفتم الآن كم الأصول؟ سبعة. طيب إذا قال قائل تعريفكم للأصل بهذا التعريف يشكل عليه أنه أحياناً يكون الورثة عصبة ليس لهم فروض، والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الورثة عصبة فأصل مسألتهم من عددهم، من عدد رؤوسهم، فإذا كان خمسة أبناء فقط فالمسألة من خمسة، عشرة من عشرة، ابنان وبنتان من ستة، لأن الرجل عن اثنين، الرجل عن اثنين فتكون من ستة. فإذا كانوا عصبة كانت مسألتهم من عدد رؤوسهم، ما تحتاج إلى تأصيل، أصلها عدد رؤوسهم. في أقلام ترى هالأقلام بعد ظن التيبس إلى فتحت. أولا لا بد أن نعرف إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بلا كسر فهل نحتاج إلى تصحيح يا عبد الرحمن؟ لا نحتاج. لا نحتاج؟ لا نحتاج. أي طيب إذا كانت لا تنقسم إلا بكسر. شاكر نحتاج إلى تصحيح. طيب الانكسار يكون على يعني ما يكون على فريق أو فريقين. فريقين. طيب. إذا كان على فريق يا خالد ماذا نعمل؟ إذا كان على فريق. إذا كان الانكسار على فريق واحد. إيه نعم. شو نعمل؟ صح. طيب كيف نعمل؟ والله أنا شيخ صحيح ما في الدرس الدارة. ها؟ أقول الصحيح إني ما في الدرس الدارة. ننظر بين الفريق وسهامه بإيش؟ بالتوافق أو التباين. كذا؟ إذا تباين. إذا تباين نأخذ عدد الرؤوس. نضرب. نضرب رؤوس الفريق. بإيش؟ بأصل المسألة أو. طيب. وإذا توافق نصر. نضرب الوفق. نرد الرؤوس. ندرس على عدد عند الرسل الى الاصل. لا لا نرد الرؤوس على عدد نعم الى عول المساله الى وفقه. طيب نرد الرؤوس الى وفقه. فاذا كان موافق بالنصف رددنا الرؤوس الى نصفها، بالربع ردناها الى ربعها كذا وهكذا. طيب ثم نضرب ايش الوفق او لفق في اصل المساله او عولها. اذن لنا نظر واحد بين الرؤوس، بين الفريق وسهامه، بين الفريق وسهامه، فاما ان يباين واما ان يوافق. اذا باين فاضرب الرؤوس في اصل المساله او عولها، اذا وافق فاضرب وفق الرؤوس في اصل المساله او عولها. هذا النظر. من يستطيع ان ياتي لي بمثال فيه مباينه بين الرؤوس؟ نعم. عن زوجة، عن زوج هلكت امراه عن زوج، خمس اخوات شقائق، خمس اخوات شقائق، الزوج النصف. المساله من كم اصل؟ المساله من ستة. من ستة. الزوج النصف ثلاثة. نعم. والأخوات الشقائق الثلثان أربعة. أربعة. أربعة. كيف ثلاثة وأربعة؟ وشلون؟ إيه تعال إلى سبعة. تعول إلى سبعة. طيب. تعول إلى سبعة. ننظر بين سهامهم، سهامهم ورؤوس. الذي بينهما. أول. سهام رؤوسهم. نعم. سهام. والزوج وسهمه. من قصد. طيب. الأخوات الشقائق سهام من أربعة. أي نعم. رؤوس خمسة بين تباين. طيب. فنضرب نثبت جميع الرؤوس ونضربها في أصل في عول المسألة سبعة. سهام من كم؟ سهام من أربعة. أربعة. طيب. رؤوسهن؟ رؤوس خمسة بينهم مباين. نعم. اضرب خمسة في سبعة. تبلو 35 ومنها تصح. طيب اقسم. نقول للزوج ناخذ نصيب الزوج من الاولى ونضربه في جزء السته. مهم من الاولى، ما عندنا اولى وثانيه. نعم. اصل المساله من اصل المساله. ها نقول له من له ثلاثه مضروبه في خمسه 15. نعم. والاخوات اربعه في خمسه 20 وهم خمسه في واحد اربعه. لكل واحد اربعه. طيب من يأتينا بمثال فيه موافقة؟ نعم وليد. وأربعة أعمال. نعم. المسألة من ثلاثة. نعم. العملة ثلث واحد. نعم. ويبقى ثلاث للأعمال. أي نعم. الأعمال أربعة. نعم. وبقي ثلاث. سهامهم اثنان. نعم. فلا ينقسم عليه ويوافق في النصف. نعم. فنقول اثنين. نرد رؤوسهم أربعة. أربعة. إلى إلى أصل المسألة. لا. نرد رؤوسهم إلى الوفق. الوفق. اثنين. اثنين. نرد في أصل المسألة أربعة. في أصل المسألة كم؟ ثلاثة. نعم. يصير ستة. تبلو ستة. ومنه تصلح. ها. للأم واحد. واحد في ثلاثة ولا باثنين؟ باثنين صح. والأعمام اثنين. ليش الأعمام أربعة؟ أربعة. الأعمام اثنين في في اثنين بأربعة. لكل واحد لكل واحد واحد. واضح هذا؟ طيب هلك هالك. فلان اليوم هلك هالك يا جمال عن بنت وجد وأخوين شقيقين، اقسمها على الراجح وعلى المرجوح. ها اقول عافيني. لماذا؟ بسبب الغياب يعني ما استعدت الدرس الان. طيب على الراجح. نعم. البنت النصف. نعم. الجد الباقي. والجد الباقي. أي الجد السدس فرضا. فرضا والباقي تعصيبا. والباقي تعصيبا، هذا الراجح. طيب المرجوح؟ على المرجوح بنت النصف. نعم. والجد السدس الأخوين الشقيقين الثلث. لا ناظر أيما أحط له، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي، أيها أحط؟ حظ له السدس. تأمل. حظ له المقاسمة. تأمل. ثلث المال. تأمل شيخ. ثلث المال ثلث المال ما يصير، لأن ما عنده ثلث الباقي. يتأمل يعني ثلث الباقي أحظ له من سدس المال. نعم. تأملها. نعم. طيب كم سدس المال؟ سدس المال واحد. وكم ثلث الباقي؟ ثلث من النص. أي كم ثلث؟ واحد. واحد. طيب. طيب لو قاسم هم اثنين وهو واحد. أخذ ثلث. أخذ واحد. واحد. إذن يستوي له. سدس الباقي وسدس المال وثلث الباقي والمقاسمة، صح؟ هل في هذا كسر؟ نعم. عبد الرحمن ما في كسر، إذا منقسم ما حاجة نعمل. طيب عبد الرحمن إبراهيم، هلك هالك، عن ثلاث بنات وعم، بس البنات مثلا من كم؟ الآن أنا أطالبكم بالتأصيل، عرفتم من الأتصال ها؟ مثلا من ستة. من ستة؟ تأمل، لا أحد يرد، جزاكم الله خير، تعرفون كلكم ما شاء الله عليكم تعرفون، كلكم جيدين. نعم يلا عبد الرحمن ستة. تأمل يا أخي، ليش من ستة؟ وش اللي فيها يخلي من ستة؟ بنات، ثلاث بنات. ثلاث بنات وعم. أين ها البنات لهم الثلث؟ طيب كم مخرج الثلثين؟ ثلاثة. أين وشو نجيب نروح للستة؟ أين ها؟ طيب من ثلاثة. من ثلاثة للبنات الثلاث. اثنان. الثلثان. نعم. الثلثان اثنان والباقي نعم. طيب هل في هؤلاء الورثة من انكسر سهمه عليه؟ نعم. ها؟ سهم البنات. نعم البنات. نعم. انكسر سهم على نعم. سهمهن عليهن. نعم. ها؟ مباين لأن رؤوسا ثلاثة وسهمهن اثنان، فيه مباين بين الثلاثة والاثنان. نعم والاثنين. ما يخالف، اللغة واسعة يا عبد الرحمن. ها فنضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة ستة. ثلاثة كم؟ تسعة. تسعة. نعطي البنات للبنات ثلاثة. الثلثان اثنان. نعم. مضروبا في ثلاثة. ثلاثة. نعم. ستة. والباقي واحد. أصبر أصبر. ستة أقسم. لكل واحدة اثنان. اي نعم. والعم له واحد في. نعم. صح. والعم. واحد في ثلاثة في ثلاثة. نعم. تمام. صحيح هذا؟ صحيح. يلا يا محمد. ها؟ ما في شيء، ما بسبوه. والله يا شيخ. ها؟ أقول يتتضح شوي. إيش؟ أقول يمكن على السبورة تتضح شوي. بس يطور السبورة متى نكتب ومتى نزين. وذي مسائل بسيطة دي ما تبي شيء. يمكن مثال واحد يا شيخ. ها؟ كل مثال واحد على السبورة يغني عن عشرة من. لا حول ولا قوة. بس بالمباين والموافق. بس واحد مباين يا شيخ واحد موافق. كيف؟ مثال مباين ومثال موافق. أي نعم أكون واضح. إيه في السبورة بس نبي على. زين يا شيخ. من اللي كتاب زين؟ ها؟ اللي كتاب زين من؟ لا ما زين هذا. اللي فاهم زين. ها؟ زين وسريع. بندر. بندر يا شيخ. وين هو بن؟ ما هو موجود. عبد الرحمن بن. لا لا بن داود. إلا خطه جيد. يقرأ اسمه السؤال. طيب ما يخالف يلا. خطك زين؟ لا مو زين لكن اسمع السؤال. أطلع أكتب أنا. سامي ها؟ سامي. زين يا شيخ. يلا. طيب يلا يا محمد هلك هالك عن أربع زوجات وست بنات وعم لا ستة أعمام أحسن خلهم ستة أعمام ستة أعمام أي خمسة خمسة أعمام ستة أعمام أي نعم من 24 24 فيها ثمن كم وإيش ها صح تمام من 24 كم ثلاثة وهن أربعة ولا أربعة إيه البنات كم ثمان ثلثان 16 ودنا نخليهن أربعة خلينا أربعة الحمد لله البنات أربعة لأن يبي يصير صنفين اللي فريقي كم الباقي تأمل خمسة أجل خلهم خمسة أعمال أنا قلت لكم خمسة أعمال الحمد لله مسألة فرضية ما هي واقعية نعم صح اثبت رؤوس أربعة نعم منقسم لكل واحد أربعة صح منقسم إذن الانكسار على فريق ولا على فريقين على فريق واحد أحسنت صح نعم تمام نعم طيب للثلاث زوجات يضرب أربعة نصيبهن كم في أربعة نعم كم يكون 12 على أربعة لكل زوجة ثلاثة نعم البنات ما هو أربعة في 16 يا أخي؟ نعم 16 في أربعة لأنك لو قلت أربعة في 16 صار نصيبهن أربعة وجزء السهم 16 وهو بالعكس نصيبهن 16 وجزء السهم أربعة إذن نضرب نصيبهن 16 في جزء السهم أربعة ها صح لكل واحدة ستة عشر ستة عشر نعم والأعمام خمسة يضرب أربعة في خمسة كيف يا أخي خمسة في أربعة خمسة في أربعة عشرين على خمسة لكل واحد أربعة صح شيخ اللي كاذب كيف؟ هو كتبها أربع فردية ثلاثة أربع زوجات على 12 فيها ثلاثة. أنا ترى ما أشوف السبورة، لكن هو بيمشي على حل محمد. لا عكس، ها؟ اثناشر في أربعة، هي على أربعة. أربعة زوجات على أربعة. على أربعة. عشان إيش؟ على رؤوس الزوجات. حق من؟ الزوجات. حق من؟ الزوجات 12 أربعة. وهن أربعة لكل واحدة ثلاثة. لكل واحدة ثلاثة. صح. قلت له؟ هو كان كتبها أربعة. لا زين زين يا شيخ تمام. تمام. هو لا صار فاهمين خلاص شو؟ لا لا يمكن خطأ في التقسيم. طيب الآن فهمنا الآن. يكفي مرة واحدة في السبورة. خالد ها؟ أقول عاد مسألة خالد. كيف؟ أقول خالد هو يقول ما فهمت لو يحل مسألة بعد. يلا يا خالد. ما فهمت. نسأل فهمك الحمد لله. أقوم يعني؟ إيه قم. ولا نعطيك مسألة هو يكتبها بس يقصر سامي كل ما ها؟ أتخالف؟ يلا. اقسم. هلك هالك عن زوجة وسبع بنات، سبع أخوات شقيقات، سبع أخوات شقيقات، سبع أخوات شقيقات وعم زوجة وسبع أخوات شقيقات وعم فقط. نعم. للزوجة حق الربع. المسألة من كم؟ مسألة. ما سمحكم بالتصليل الآن، لازم تصلون قبل. عشر فيها ثلث ربع، فيها ربع وثلث. نعم ثلثان يعني قص. نعم وربع. اي نعم 12. 12 نعم تاكد. نعم. يلا 12 ربع 12 ثلاثة للزوجة الربع. الربع ثلاثة. ثلاثة. طيب اكتب ثلاثة. وللسبع الاخوات الشقيقات الثلثان ثمانية. ثمانية صح. والباقي إلى العم عصيبا. كم؟ نعم كم الباقي؟ 8 و3 11 يبقى واحد للعم. نعم. كذا؟ نعم. زين انظر الآن هل انقسمت السهام على الورثة؟ انقسم. من اللي ما انقسم؟ الأخوات الشقيقات سبع والسهام ثمانية. سهام كم؟ السهام ثمانية والرؤوس سبع. أي نعم ما انقسم. ينقسم ما لم ينقسم وإيش؟ لم ينقسم. أي وإيش؟ وإيش؟ أي نعم يباين يوافق. لا لا ها يباين لأن متتابعين العددين. زين إذن لم لا ينقسم ويباين. كذا تمام. ماذا نصنع في المباينة؟ نصنع اي نعم نضرب الرؤوس على طول. اي رؤوس اللي هي السبعة هذه؟ سبعة الأخوات. سبعة أخوات في ثمانية في أصل المسألة. أصلاً 12. طيب هذه يعني إذا لم ينقسم وباين اضرب الرؤوس على طول في أصل المسألة أو عولها. هذه ما فيها عولة للمعنى. طيب سبع في 12 أربعة وثمانين ومنه تصح. ومنه تصح. ابدأ قسم للزوجات الربع ثلاثة. الرؤوس في أصل المسألة. إيه. هذا إذا باين. إذا باين. ولا وفقه إذا وافق. نضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة إذا وافقت. وش وفق الرؤوس؟ إذا قسمت السهام. نعم. ولم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق. نعم. تباين السهام للرؤوس. نعم. ما بعد نظرنا إلى أصل المسألة الآن. إيه. إذا باينت ضربنا جميع الرؤوس في أصل المسألة، وإذا وافقت رددنا الرؤوس إلى وفقها وضربنا وفقها في أصل المسألة. وش وفق الرؤوس؟ ما هي بهذه، ما هي معنى اللي أنا قلت لك المثال اللي عندك ما فيه وفق. خير الآفات. الآن نطلع في الأربعة للزوجات الثمن ثلاثة مضروبا واحد. زوجة نعم نعم زوجة واحدة. نعم. للزوجة الربع ثلاثة مضروبا في أصل المسألة. اضرب اضرب سهام الورثة في الذي ضربت به المسألة. الذي ضربت به المسألة أصل المسألة. ما هو بأصل المسألة. أصل يضرب أصله. طلع ضربنا الرؤوس توفي أصل المسألة. طيب. إذا أعطي السهام الورثة مضروبا فيما ضربت به المسألة. أنت ضربت المسألة بإيش؟ طيب الآن 21 ضربت اصبر ضربت المسألة بإيش؟ ضربت أصل المسألة بالرؤوس. طيب أعطي التقسيم، أعطي السهام مضروبا بالرؤوس. طيب السهام مضروب بالرؤوس للزوجة الربع ثلاثة. ثلاثة في سبعة 21. 21 يلا أعطى 21 خلي تمشي. إيه جزء السهام. أي نعم. نعم. ها. أي نعم ثلاثة سبعة. طيب. طيب للأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات 8 في 7 56 56 لكل واحدة، لكل واحدة سبعة لا ثمانية ثمانية لكل واحدة ثمانية صح. و طيب وللعمس الباقي سبعة لا نعم ما هو ما ليس العام الباقي سبعة سبعة سبعة لا سبعة لا لا للعم كم؟ لحظة لحظة يا أخوان ثلاثة في سبعة واحد وعشرين ثمانية سبعة لا ليس العم سبعة سبع ولا سبع لا. ها؟ شوف كل الأخوان عارفين الموضوع. طيب ها؟ العام الباقي واحد سبعة صح. نعم. للعام واحد في سبعة بسبعة. الباقي واحد في سبعة بسبعة. أنا قلت سبعة. لا أنت تقول للعام سبعة. أي. لا ما نقول كذا. صناعة لا نقول هكذا. ولا صحيح يعني. إيه لكن صناعة مو بصحيح. لازم نعطيه من أصل المسألة، هو العم له من المسألة واحد نعم مضروبا في سبعة بسبعة. أحسن الله إليك. عرفت؟ أي نعم. طيب أحسن الله إليك. عشرة ها؟ غير السبعة عشرة. إيش؟ سبعة طيب خليها ستة خليها ستة. الآن صار أن البنات الخوات ست. من يبي يحلها؟ يلا حسين. المسألة مثل ما هي 12. والمسألة من 12. من 12. لماذا؟ ما اختلف شيء. ها؟ نقص البنات نقص الأخوات ما يلف. أنا ما بيكتبني على المثال الأول. هي نفس المثال. إيه ما بيكتبني عليه هنا. لماذا صارت من 12؟ لأن مخرج الربع والثلثين. لأن مخرج الربع من أربعة والثلثين. ثلاثة. من ثلاثة وبينهما تباين. اضرب ثلاثة بأربعة. باثنى عشر صح. يلا ثلاثة. الزوجة الربع ثلاثة. ست أخوات شقيقات لهن الثلثين ثمانية. الثلثان ثمانية نعم. والباقي للعم. والباقي للعم كم الباقي؟ واحد. نعم اثنين. ها واحد. تأمل واحد. واحد طيب بين الزوجة نصيبها تاخذه كامل لانها واحده منقسم فكذلك العام. نعم زين. بقي بين الاخوات الشقيقات ونصيبهم بينهم تباين. تباين؟ نعم بينهم توافق. توافق؟ كيف؟ بين الستة والثمانية توافق. وش توافق؟ وين ست؟ لأنهم يتوافقون في النصف. في النصف؟ نعم. الستة لها نصف؟ إيه ثلاثة. والثمانية؟ لها نصف أربعة. طيب صح. إذن ماذا نعمل؟ نضرب عدد الرؤوس. لا أحمد كان مالك حركة. مالك حركة اليوم. لا لي حركة. ما فهمت؟ لا فهم بس اتصال يعني كمل. لا لا تكمل بس أنت إذا عرفت أنك فاهم يكفي. نعم إذا كان بينهم توافق فإننا نضرب نصيب ال يا أخي ما نضرب شيبة نأخذ وفق نرد وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. لا يا أخي سلامك. نرد الرؤوس الستة إلى وفقها ثلاثة. صح فهمت يا حسين؟ إذا كان فيه موافقة نرد الرؤوس إلى وفقها. وانت قلت الآن بينهم موافقة بالنصف، إذن نرد الرؤوس إلى نصفها. كم نصفها الستة؟ ثلاثة. طيب ثم نضربه في وفق الثمانية. لا في أصل مسألة على طول ثلاثة في 12. لأن لاحظوا يا جماعة شوف بالترتيب بين السهام والرؤوس نظرة واحدة ونخلص، بعد ذلك يكون عملية بين الرؤوس وأصل المسألة أو عودها. طيب نضرب ثلاثة ليرفق ستة. ثلاثة بإيش؟ في أصل المسألة. كم أصلها؟ أصلها 12. كم تبلغ؟ ستة وثلاثين. ومنها تصح. ثم نضرب اصبر اقسم عاد الان. الان لما وصلت كنت الى قلت ومنها تصح اقسم. زوج لها الربع 36 نقلع نصيب الزوجه ونضرب نصيب الزوجه ثلاثه في ثلاثه. للزوجه ثلاثه الربع ثلاثه. نعم. مضروبا في ثلاثه. في ثلاثه. تسعه. توافقونه؟ صحيح. ها؟ طيب تسعة. بعدين نضرب نصيب الأخوات ثمانية في ثلاثة. وللأخوات الثلثان قل كذا. وللأخوات الثلثان ثمانية في ثلاثة. مضروبا في ثلاثة. في ثلاثة. كم؟ أربعة وعشرين. ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. يلا حسين. ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. هذيك ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. تأكد. طيب. يلا. نأخذ رصيد العام واحد. اللي كل واحد كم؟ هن ست. أربعة. كل واحد أربعة. ستة أربعة. صح. وللعم الباقي واحد في ثلاثة بثلاثة. ثلاثة. اجمع إن وافق المسألة إن وافق مصح المسألة الصحة وإلا فهي خطأ. اجمع ستة ثلاثة. التسعة والثلاثة 12. 12 و24 ستة ثلاثة. 12 و24 ستة ثلاثة. 36. تمام. وبين السهام فإما أن يباين وإما أن يوافق. بس إن باين فاضربه في أصل المسألة أو في عولها إن عالت، وإن وافق فرده إلى وفقه ثم اضرب هذا الوفق في أصل المسألة أو عولها إن عالت. أفهمتم الآن؟ طيب. وقولنا في أصل المسألة يشمل أصلها الأصلي وأصلها المردودة التي ترد إليه،

نعم على كمالهما. طيب في حال الموافقة محمد نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب في حال المداخلة نكتفي بالأكبر. طيب مثل بمثال للمماثلة. لا مهم مسألة فرضية، مثال يعني مثل إيش؟ ما فهمت الجواب، السؤال واضح. نعم. نعم كثلاثة ثلاثة وثلاثة وعشرة وعشرة. ها طيب يرى بن داود مثال للمداخلة. المداخلة نعم ينقسم الكبير. لا مثال، ما أقصد ضابط. نعم ثلاثة واثناش. ثلاثة واثناش وثلاثة وستة. ثلاثة وستة لا جزء مكرر. ثلاثة وستة، ثلاثة وستة مداخلة ولا لا؟ اي نعم مداخلة. مداخلة إيه؟ طيب مثال موافقة محمد الواصل. الموافقة ثلاثة وستة. موافقة ثلاثة وستة. يقول لك عبد الرحمن بن داود هذه مداخلة. الموافقة اي نعم. الموافقة ثلاثة وتسعة. يقول لك عبد الرحمن بن داود هذه مداخلة. أصبر وخذ نشوف محمد. الموافقة أي نعم مثل إيش؟ ثلاثة وستة. طيب يوسف لا يقول من داود هذه مداخلة. ها؟ أربعة واثنين. ها؟ أربعة واثنين. أربعة واثنين يقول من داود إن هذه مداخلة. حسين أربعة وستة صحيح؟ أي نعم أربعة وستة بارك الله فيك. هذه موافقة بماذا؟ ها؟ لأن كل واحد منهما له نصف. طيب ما رأيك إذا توافق في النصف أو في الربع؟ هل نردها إلى النصف ولا للربع؟ للأقل، لأقل جزء. لماذا؟ لكي يصغر العدد. لأنه أصغر صح، أخسر. واضح؟ طيب نريد مثالا فرضيا فيه التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس بعضها مع بعض. مثال فرضي محمد. نعم قل هلك هالك. اي نعم عن سبع بنات. طيب و سبع اخوات ما يصلح. ما يصلح؟ لا سبع وسبع تماثل. اي صح. لا عن سبع بنات خمس اخوات. نعم وتسع عمام. شو يعني ما هم بورثين في الحالة؟ لا يرثون في هذه الحالة لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. صحيح. طيب اكتب الأول. الأول أول سبع بنات وش بعد؟ وخمس أخوات. أخوات شقيقات. طيب اقسم. اقسم أين سبع بنات؟ المسألة من كم؟ المسألة من ستة. المسألة من كم؟ لا المسألة وش فيها؟ فيها توافق ثلاثة. لا وش لا وش في المسألة علشان التأصيل؟ المسألة وش فيها؟ فيها ثلثين والباقي. والباقي الثلثين كم مخرجهما؟ ثلاثة. إذن المسألة من ثلاثة. المسألة من ثلاثة للبنات واحد. ليش البنات واحد من للبنات ثلاثين اثنين. ايه الثلثان اثنين. اثنين طيب ولا الاخوات واحد الباقي واحد. انظر بين النظر الاول بين بين الرؤوس والاسهم زين تباين رؤوس البنات وأسهم. كم رؤوسهم سبع وسهامهم اثنين وبينهما تباين تباين الاخوات سبعة لا خمس خمسة اخوات ورؤوس او اسهم واحد تباين تباين احسنت إذن أثبت رؤوس البنات سبعة ورؤوس الأخوات خمسة النظر الثاني بين الرؤوس بالنسب الأربع وش اللي بينه الآن من النسب تباين طيب اعمل نظر سبعة في خمسة خمسة ثلاثين وهذا نثبته يسمى جزء السهم نعم. طيب اضربه في في أصل المسألة ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة مئة وخمسة ومنها تصح أحسب الباقي كل من له شيء ها إيش تحسب الباقي خلاص وش أنت قلت تحسب الباقي يعني كمل إيه كمل 105 إيه 235 تقول كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم انتبهوا للتوزيع كل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم فللبنات 70 لا يا أخي كيف 70 خطأ أسهم 2 طيب إذن للبنات 2 نعم وجزء المسألة مضروبة في جزء المسألة كم 2.35 كم تبلغ 70 يصير لهم 70 لأنك أنت شف أنت قلت للبنات 70 وهذا خطأ لأن عند القسم مش نقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في السهم إذن نقول للبنات 2 مضروبة في 35 تبلغ 70 لكل واحدة من السبعين ها؟ لا لكل واحدة 3 كل واحدة 3 والله ما معناه 7 من 3 كم تكون 14 3 لكل واحدة من 7 كل واحدة 10 صح والأخوات الأخوات 35 خطأ واحد في 35 نعم الذي هو 35 لا واحد في 35 نعم يصير 35 وهن خمس نعم كل واحد 7 يقول واحد 7 صحيح طيب نريد مثالا فيه توافق بين المثبتات وتباين بينها وبين السهام وتوافق في المثبتات في الرؤوس توافق في الرؤوس وتباين في السهام لو هذا تهالك مثلا عن 6 اخوات شقائق وثلاث زوجات 6 اخوات 12 6 اخوات شقائق وثلاث زوجات نحط الزوجات حق ماشي احنا بفريقين من اصل لا مسألة من 12 لا اصل يعني اعطي مسألة كاملة نعم ست مباينة بين السهام نعم بين المثبتات اي مباينة في المثبتات توافق السهام نعم زوجتين العكس نعم زوجتين وست خمس مباينة في السهام وموافقة في المثبتات إيه. كلو هذا هذا خمس أخوات شقائق. الأربع أخوات شقائق. وزوجتي. تداخل. وثلاث زوجات. تباين. هذيك أربع زوجات، يعني أربع بنات وست أخوات شقائق. أربع بنات. وش المطلوب بين السهام وال و توافق في الرؤوس وتباين السهام؟ طيب هذا خطأ. هذا المثال اللي قلت خطأ. أربع بنات وشقيقة وأربع زوجات. خطأ. لا وثلاث زوجات. سبحان الله. نعم. فيصل. أربع زوجات وستة أعمام. أربع زوجات وستة أعمام. المطلوب الآن توافق في الرؤوس. توافق في الرؤوس وتباين في السهام. هذا خطأ المثال. ها؟ نعم. أربع بنات. ما يصلح. نعم. أربع زوجات وستة أبناء. أربع زوجات وستة أبناء. يلحق صح. ما هو تباين في الصيام هذا وتوافق في المثبتات. نعم. المسألة من كم؟ من ثمانية. نعم من ثمانية لأن فيها ثمنا. نعم. للزوجات الأربع والثمن. الثمن واحد. والباقي للبنات سبعة. للأبناء الباقي الأبناء سبعة وهم ست. ستة. طيب ننظر الآن النظر الأول. ننظر بين رؤوسهم مع سهم بين رؤوس الزوجات وسهامهن. نجد بينهما تباين. تباين. زين ننظر بين الأبناء وسهامهم. الأبناء ستة. نعم. وسهامهم سهامهم سبعة. لا ينقسم ويباين. طيب النظرة الثانية بين المثبتات. بين المثبتات. ننظر بين رؤوس الزوجات. نعم. ورؤوس الأبناء. نعم. بينهما تباين. تباين. بينهما ايش؟ بينهما تباين. تباين؟ الاربع زوجات الاربعه. كيف تباين وانت اتيت بها للتمثيل؟ في الموافقه. طيب بينها توافق بايش؟ النصف. النصف صح. ماذا نعمل؟ نضرب احدهما باحدهما بكامل. تمام. كمل. اثنين في ستة. نعم. نضربه. نضربه في أصل المسألة. ثمانية تبلغ. 12 في ثمانية. 96. 96. 96. ومن تصح. نعم. ثم نقول من كان له شيء. من المسألة؟ من المسألة أخذ مضروبا في المسألة. طيب للزوجات واحد. واحد في 12 لكل زوجة ثلاثة. صح. والأبناء ستة. كيف ستة؟ الأبناء سبعة. سبعة في مضروب في 12 أربعة وثمانين لكل واحد. أربعة وثمانين هم ستة. هم لكل واحد أربعة عشر. طيب واضح هذا؟ طيب نريد مثالا فيه تباين توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس تقدمه بس يتخرص ما المهي اللي وراك يا شاك يا سي. أربع خوات وأربع زوجات. وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس والسهام وتماثل بين المثلتين. زين بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع خوات شقيقات وأربع زوجات. أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما يصح. ما يصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهم كم؟ ثمانية. وهن أربع ينقسم. ها؟ خطأ. ليش؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا صحيح. حلولنا امشي. المثل من كم؟ لا نعم الباقي اين المثل من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة ولا ها؟ ما تصح. ما تصح. ها؟ لا ما تصح. يس نخليهم يشوفوا هذا ان شاء الله. خطأ. وش اللي خطأ؟ مثال. أنت اللي جايبه كاتب الخطأ. جئت به أنت وصححنا. كيف؟ ثلاثة. ها. إيه يقول من كم أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. تأكد. قيل لك. ها؟ ولا بالإشارة. خير إن شاء الله. من ثلاثة. طيب المسألة من ثلاثة. اثنين البنات. طيب. هذا في توافق. للبنات الثلثان. اثنان. طيب. أصبر أصبر كمل. وللأخوات. ها. مو بلازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي. واحد للأخوات الشقيقات. إيه. كيف؟ الشقيقات كم عند رؤوسهن؟ أربعة. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ. أقول خطأ بارك الله فيك. خطأ. إيه ما هو صحيح. الله يهديك ما هو صحيح. ليش؟ هل حين تبين لك؟ أصبر. خطأ خطأ خطأ. لا ما تحل خطأ. أخوات شقائق ثمان شقائق وزوج. صح هذه المسألة. لما جاءت لازم ما أنت عدين لهم صحيحين. أربع شقائق وثمان بنات. صح. أربع شقائق وثمان بنات. هذا صواب المسألة. يا جماعة الخير أصبح أنا بحلها الآن. أنتم تعجلون. الله يهديكم. المسألة من ثلاث للبنات الثمان الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر النظرة بينهم وبين سهامهم بينهم توافق بالنصف. نرد الأخوات إلى نصفين البنات قصدي. نرد البنات إلى نصف من أربع. ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين. نثبت الرؤوس أربعة. النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس تماثل. تماثل. واضح؟ هنا. ها؟ البنات لهن الثلثان ها؟ اثنين. وهن ثمانهن.